بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وصلنا إلى باب الجزم في منظومة عبيد الله الشنقيطي رحمه الله ورحمة واسعة، والأبيات هي إن شاء الله يسيرة وسهلة تستعين بالله على حفظها. يقول العلامة الشنقيطي: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متان، فجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. إن السكون يا ذوي الأذهان يعني أصحاب العقول، والحذف للجزم على متان. إذا قلنا يا أولادي كده: محمد يقرأ الدرس، يقرأ هذا فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، فإذا أتينا بأداة جزم أقول محمد لم يقرأ، فالسكون هو قطع الحركة، الحركة تذهب ويأتي مكانها السكون، والسكون عكس الحركة، فهذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، والسكون علامة أصلية للجزم. والحذف يعني حذف الحرف، والحرف المحذوف قسمان، إما أن يكون حرف علة أو نون. قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي، انظر، تنسى فعل مضارع مجزوم بلا إن هي علامة جزمه حذف حرف العلم وهو الألف، والفتحة تدل على المحذوف ألف. ولا تدعو، أصلها تدعو فعل مضارع معتل الآخر بالواو، فحذف منه حرف حرف العلة. ولا تبغي فساد في الأرض فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء، هذا المقصود بالحذف للحرف. أيضا إذا كانت الفعل من الأفعال الخمسة مثل: فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، أصلها تفعلون، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون. فالعلامة الشنقيطي يقول: إن السكون يا ذوي الأذهان يا أصحاب العقول، والحذف للجزم علامتان، فجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. لم حرف جزم، يقم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وهي علامة أصلية، وأصل الفعل يقوم، لكن عندما سكنت الميم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. يقم فتى، فتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لأنه مقصور. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا، اكتسع تلالا يعني الذي اكتسى آخره حرف علة مثل يدعو ويسعى ويمشي، كل هذه أفعال معتلة مكتسية ومتزينة بآخر حرف منها حرف علة، فاحذف حرف العلة كما أخبرنا الله في قرآنه: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تدعو مع الله إلى آخر، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي، ولا تقل لا تمشي، بل عليك، يجب عليك أن تحذف الياء. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال، الخمسة الأفعال التي نص عليها قبل ذلك وقال: وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون، هذه تسمى أفعال خمس. فإذا أدخلت أداة جزم حذفت النون، التلميذان لم يفعلا شيئا، والرجال لم يفعلوا شيئا، وأنتما لم تفعلا شيئا، وأنت لم تفعلي شيئا، وأنتم لم تفعلوا هذه الأفعال الخمسة. باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، يريد أن يقول لك إن الفعل الماضي هو ما دل على زمن قد حدث فيما مضى قبل أن تتكلم. فإذا قلت سافر أبي إلى السعودية، سافر، فقبل أن تتكلم كان هذا الحدث حدث وانتهى، فقلت سافر فعل ماضي مبني على الفتح. إذن وهي أي الأفعال ثلاثة: مضي قد خلا. إذن الفعل الماضي كيف تعرفه؟ أنه ما دل على زمن حدث وانتهى، وهذا هو الغالب. ويمكن أن يكون زمن الماضي مستقبلا، إذا كان في ألفاظ البيوع والنكاح تقول بعتك سيارتي أي في المستقبل، زوجتك ابنتي أي في المستقبل، فهنا فعل ماضي زمنه المستقبل. والفعل الماضي قد يشمل جميع الأزمنة، وكان ربك قديرا، كان ولا يزال، لكن الأصل في الفعل الماضي أن يكون زمنه قد مضى وانتهى. مدح محمد وسافر إلى السعودية. وفعل أمر ومضارع على، فعل أمر والأمر له علامة تميزه، وهو أن يجتمع فيه شيئان: الطلب وقبول ياء المخاطبة. اسمع إلى قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارتعي. واسجدي، اسجد فعل أمر وهو نوع من أنواع الطلب، ويقبل ياء المخاطبة المؤنثة، مخاطبة يعني الأنثى، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا بالنسبة لفعل الأمر. المضارع علامته القبول لم، أقول محمد لم يقم اليوم ولم يقرأ، كل كلمة تقبل لم هي فعل مضارع قطعا. لماذا عند الفعل المضارع قال ومضارع قد على؟ على يعني سما على أخويه. لماذا سما وارتفع على أخويه؟ لأنه الوحيد الذي يشبه الاسم. فإذا قلت ضارب يضرب، انظر إلى الكلمتين، نجد الفعل المضارع شابه الاسم في الحركات والسكنات، وهذا يسمى شبه لفظي. وهناك شبه معنوي، أن الفعل اسم الفاعل له زمنان: الحال والمستقبل. الأستاذ ضارب ولده الآن، ضارب ولده غدا. الأستاذ يضرب ابنه الآن، يضرب ابنه غدا. فأصبح الفعل المضارع سما وارتفع على الماضي وعلى الأمر، لأنه الوحيد من الأفعال الذي أشبه اسم الفاعل، ولذلك هو الوحيد الذي أعرب. الماضي دائما مبني والأمر كذلك مبني، لكن الوحيد الذي قد أعرب هو الفعل المضارع، لأجل هذا سموه فعل مضارع. معنى المضارعة أي المشابهة، فلان ضارع فلانا يعني شابهه. قال وفعل أمر ومضارع على، على يعني سما على أخويه. فالماضي مفتوح الأخير أبدا. أقول ضارب فعل ماضي مبني على الفتح، وعندما قال الماضي مفتوح الأخير أبدا هو لا يعد السكون العارض والواو العارضة حركة أصلية، إنما هي عارضة. فإذا قلت ضربت فهذا السكون عارض، كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لا أقول إيه ضاربات، لو قلت هذا في توالي الحركات تبيع بالسكون العارض، كراهة هذا التوالي. يعني إذا الناظم هنا يميل إلى أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. هذا السكون نحن نقول مبني على سكون اتصاله بضم رفع متحرك، هو لا يعترف بهذا، يقول هذا سكون عارض، عارض لأجل توالي الحركات، وكذلك الضمة في ضرب عارضة لمجيء الواو. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. قال الله إني معكم، قال فعل ماضي مبني على الفتح. سمع الله لمن حمده، سامعا فعل ماضي مبني على الفتح. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى اكتسى. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. يقول إن فعل الأمر عند الكوفيين مجزوم، فعندما نقول قم الكوفيون يقولون مجزوم بلام الأمر المحذوف، والتقدير لتقم حذفت اللام ثم حذفت التاء فصار الفعل قم، وهذه حجة لا دليل عليها. يعني واضح أن هذا القول ليس عليه دليل، ولكن الصواب في هذا الأمر هو ما قاله البصريون، أن فعل الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر. لكن نظرا لأن ابن آج الروم كوفي المذهب فهو يقول والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني ظهر. فعندما نقول قم على رأي البصري نقول فعل أمر مبني على السكون، وعلى رأي الكوفي نقول فعل أمر مجزوم علامة جزمه السكون والجازم لام الأمر المحذوفة والتقدير لتقم. ثم المضارع الذي في صدره، يعني في أوله، إحدى زوائد أنيت فدره. دائما المضارع لابد أن يكون في أوله حرف حروف أنيت. أنيت مثل أقوم، ونحن نقوم، وأنت تقوم، وهو يقوم. هذه الحروف الأربعة تسمى أحرف المضارعة. كل فعل مضارع لابد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة. كلمة أقوم الهمزة تدل على التكلم، نقوم يعني نحن، أنت تقوم تدل على الخطاب، هو يقوم يدل على الغيب. هذه إحدى زوائد أنيت فدريه فعقله. وحكمه أي المضارع الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم فتسعد. دائما الفعل المضارع مرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. قال الله تعالى والله يقول الحق، والله يقول الحق ويهدي، وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وهذا ما قاله الناظم ابن مالك رحمه الله في ألفيته، قال وارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فالشنقيطي تأثر بمنظومة ابن مالك واقتبس منها وأتى منها في هذه المنظومة. قل مع الأبيات أولاد إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متاني، فجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخرك لم يقم فتى، وجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. باب الأفعال. وهي ثلاثة، وهي ثلاثة مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى،

نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. فالخفض بالكسر المفرد وفا، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفتح كلما لا ينصرف. إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يكن فتى. واجزم بحذف ما اتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. باب الأفعال. وهي ثلاثة مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. الآن سوف نأخذ نواصب المضارع. نواصب المضارع. باب نواصب المضارع. يقول: ونصبه أي المضارع بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. ونصبه أي الفعل المضارع بأن، وأن هي أم النواصب المضارع. اسمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أن يغفر. يغفر فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب الفتحة الظاهرة. أن هذه هو أم النواصب، ولأنها هي أم النواصب استحقت ميزة لا توجد إلا فيها، هي الوحيدة التي تنصب وهي ظاهرة أي موجودة، وتنصب وهي مضمرة يعني غير موجودة في الكلام. واستمع إلى قول الله سبحانه: وأمرت لأن أكون من المسلمين. وأمرت لأكون من المسلمين. أكون في الآية الأولى منصوب بأن المعنى الظاهرة، واللام حرف تعليل وجر، والتقدير وأمرت لكوني من المسلمين، لأن أن هذه تؤول مع الفعل بمصدر كان يكون كون. أكون في الآية الثانية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، معنى مضمرة يعني غير ظاهرة. إذن أن هذه استحقت أن تكون أم نواصب المضارع للميزة التي فيها. ما هي الميزة؟ أنها هي الوحيدة التي تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة بعكس النواصب الأخرى. وهذا قول عامة النحاة، لكن كثير من الكوفيين خالفوا ذلك. ونصبه بأن أقول أحب أن أتعلم العلم، أحب أن أتعلم العلم، أن حرف مصدري ونصب، نصب يعني نصب المضارع، ومصدري يعني أول مع الفعل بمصدر، يعني أحب تعلم العلم. ولن أيضا لن أداة نصب، ويتنصب المضارع وتنفيه في المستقبل. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح فعل مضارع منصوب بلن علامة تفصيل الفتحة الظاهرة. أما بالنسبة الإذن فيتنصب المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقع في صدر الكلام. لو قال لي واحد منكم يا أستاذ سوف أزورك، أجيبه قائلا إذن أكرمك، إذن وقع في صدر الكلام ولم يفصل بينها وبين الفعل فاصل. لو فصل بينهما فاصل بقسم يجوز، أقول إذن والله أكرمك، لكن لو فصلنا بفاصل غير القسم لا يجوز. إذن هنا تكون مهملة حرف جواب فقط ولا تعمل النصب فيما بعدها. أقول إذن زيد أو إذن أنا أكرمك، هذا لا يجوز. يبقى أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن علامة النصب الفتحة الظاهرة. إذن توفر فيها ثلاثة شروط: وقعت في صدر الكلام، اتصلت بالفعل لم يصل بينها وبينها فاصل، بين الفعل فاصل، أيضا الفعل زمنه مستقبل، يعني إذن أكرمك يعني في المستقبل عندما تأتيني. لو اختل شرط من هذه الشروط تكون مهملة يعني غير ناصبة. وإذا ولذلك ورد في القرآن الكريم وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا نلاحظ مسبوقة بالواو في حرف العطف فأصبحت حرف جواب مهمل، يعني لا يعمل النصب، لا حرف نفس. يلبثون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمس، وهنا لم تعمل، لم نقل وإذا لا يلبثوا بحذف النون، لا يلبثون. هذا بالنسبة لإذن. كل الأحرف التي ذكرها الناظم بعد ذلك هو على رأي أهل الكوفة، والناظم لأنه شارح لمتن ابن آج الروم، ابن آج الروم أصلا هو كوفي المذهب، والكوفيون هم الذين يقولون إن لام كي تنصب. حضرت إلى الأزهر لكي أتعلم، أقول حضرت فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع، فاعل إلى حرف جر، والأزهر اسم مجرور. لكي اللام حرف تعليل وجر، كي هذه هي الناصبة، وأتعلم فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة والناصب كي، وكي مع الفعل مع بعدها مؤول بمصدر، هذا المصدر جر باللام، والتقدير حضرت إلى الأزهر للتعلم أو للتعليم. أن ولم وإذا وكي هذه النواصب الأربعة هي محل اتفاق بين العلماء، لكن متى تنصب كي؟ إذا سبقت باللام، إذا سبقت باللام تكون كي هي الناصبة. مع كل الأدوات التي ذكرها الناظم بعد ذلك هي محل خلاف بين النحاة. البصريون قالوا النواصب أربعة فقط: أن ولن وكي وإذا، لكن لام كي يقصد بلام التعليل. أقول حضرت إلى الأزهر لأتعلم، لأتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب، علامة النصب الفتحة، الناصب لام التعليل اللي هي لام كي. هذا على رأي الكوفيين. أهل البصرة قالوا هذا خطأ، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، المضمرة يعني غير ظاهرة. لماذا؟ لأن اللام هذه حرف جر، وحرف الجر لا ينصب وإنما يجر. طيب كيف يدخل حرف الجر على فعل؟ هو لم يدخل على فعل، هو دخل على أن المحذوفة مع أتعلم، وأن مع الفعل مؤولة بمصدر، والمصدر اسم، وهذا المصدر جر باللام. والتقدير حضرت إلى الأزهر لأن أتعلم أي للتعلم. إذا لم كي هي حرف نصب عند الكوفيين، وهذا يفسر لنا في بعض كتب المدارس الثانوية يقول ينصب المضارع إذا سبق بأن ولن وكي ولام التعليل ولام الجحود أو كل هذا، لكن هذا عن رأي الكوفيين وهو رأي بسيط، لكن الصواب في هذا الأمر هو ما رآه أهل البصرة، إن اللام ليست هي الجرة، ليست هي الناصبة، وإنما الناصب أنا مضمرة، وهنا تضمر جوازا، جوازا يعني يجوز إظهارها ويجوز إضمرها. وأنا كتبت آية لام موجودها وأمرت لأن أكون، وفي نفس الآية أخرى وأمرت لأكون، نفس الآية ظهرت أن مرة وأضمرت مرة أخرى. لام الجحود، ما هي لام الجحود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. اللام الواقعة بعد كان المنفية اسمها لام الجحود. ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم. إذا ما كان، اللام التي تأتي بعدها تدخل على المضارع تسمى بلام الجحود، ومعنى الجحود يعني الإنكار، وهي تفيد النفي الموجود في كان، لأجل هذا سمى العلماء بلام الجحود يعني الإنكار، وهي تأكيد النفي الموجود في ما كان. عند العرب أقول ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة اسم، كان مرفوع علامة رفع الضم الظاهر. هذه اللام تسمى بلام الجحود، حرف ناصب للمضارع على رأي الكوفيين، يعذب فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتح، الناصب لام الجحود. هذا على رأي الكيميان الباطن قالوا لا، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، والتقدير لأن يعذبهم، لأن يعذبهم، وأن مع الفعل مؤولة بمصدر، هذا المصدر جر بلام الجحود، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، والتقدير وما كان الله مريدا لتعذيبهم. هذا بالنسبة للإعراب عن رأي البصريين. الذي نريد أن نقوله يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود على رأي كوفيين. رأي البصريين قالوا لا، هذه لم حرف جر فلا تنصب، يعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، معنى مضمرة يعني إيه؟ يعني غير ظاهرة، وأن المضمرة مع الفعل مؤولة بمصدر. عرفوا المصدر المؤول الصريح، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صام يصوم صيام، هذا المصدر التصريح، الصريح اللي هو التصريح الثالث الفعل، إنما أن مع الفعل مؤول بمصدر. ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، وأخي تصير أخ، كذاك حتى، حتى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء، حتى حرف ناصب للمضارع على رأي الكوفيين. تفيئة فعل مضارع منصوب بحتى، علامة النصب الفتح. أهل البصرة قالوا هذا خطأ، لأن حتى حرف جر وحرف الجر لا ينصب. قال تعالى في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلعي. فثبت أن حتى حرف جر تجر ما بعدها، فإذا كانت جارة لا تنصب الفعل، لأن حرف الجر يدخل على الأسماء، حرف الجر يدخل عليه فلا يدخل على الأفعال. إذا تفيئة فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وحتى حرف غاية يعني إلى أن ترجع، حتى تفيئة قاتل التي تبغي، حتى تفيئة يعني إلى أن ترجع إلى أمر الله. والجواب بالفاء: ذاكر فتنجح. ذاكر هذا طلب نوعه أمر، أين جوابه؟ فتنجح. الفاء هذه تسمى بفاء السببية، ثم بذلك لأن ما قبلها سبب لما بعدها. ذاكر، المذاكرة سبب للنجاح أو سبب في النجاح. ذاكر فتنجح، يبقى هذا الجواب بالفاء. أو بالواو: ذاكر وتنجح، لا تنه عن خلق وتأتي مثله. التقدير لا تنه عن خلق مع إتيانك بمثله، فهذه اسمها واو المعية. لا تنه عن خلق وتأتي في التقدير، وأن تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، لكن الكوفيين لا يقولون هذا، لا يقول الواو هي الناصبة. ثم أو نقول مثلا في بيت الشعر: وكنت إذا غمدت قناة قوم كثرت كعوبها أو تستقيما، يعني إلى أن تستقيم، أو إلا أن تستقيم، كثرت كعوبها إلا أن تستقيم. أصل المثال الآخر اسمه إيه؟ لا أقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أو إلى أن يسلم. يبقى أو بمعنى إلا، كثرت كعوبها أو تستقيما. ثم يقول: رزقت اللطف، يدعو للشخص المتعلم بأن يلطف الله به في كل أحواله. قلوا معي نواصل المضارع مرة أخرى: ونصبه بأن ولن إذن وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفى، ونصفه بأن ولن إذن وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفى. ناتي إلى الجوازم حتى نقف على باب الفاعل إن شاء الله. يقول باب الجوازم: باب الجوازم، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما، ألم ألم، ولام الأمر والدعاء، ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأن مهما، أي متى أيان أين إذن وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدري المأخذة. وجزمه أي الفعل المضارع، إذا أردت الجزم بلم قل محمد لم يقم. لم فعل لم حرف جزم وقلب ونفي، جزم يعني تجزم المضارع، نفي يعني تنفي المضارع، وقلب أي تقلب زمن المضارع إلى الماضي. فإذا قال منكم الأستاذ لم يشرح الدرس، يشرح فعل مضارع زمنه الحال، عندما تدخل عليه لم تقلب زمنه إلى الماضي. ولما مثل لم لكنها تنفي المضارع إلى وقت التكلم، لو قال واحد منكم هل الأستاذ حضر، فينظر في ساعته ويقول لما يحضر، يعني إلى هذا الوقت لم يحضر لكن سوف يحضر. لكن إذا كان الوقت انتهى وذهبتم إلى بيوتكم تقولون لم يحضر، لكن ما دمتم منتظرين الأستاذ وتأملون في وصوله فإذا سألكم فلتقولون إيه؟ لما يحضر. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل. ألم نشرح لك صدرك، هذه الهمزة تفيد التقرير، حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. ألم نشرح لك صدرك بلى يا رب، يبقى هي همزة لاستفهام التقرير. ولم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم لكن دخلت عليه الهمزة. وكذلك ألم، كذلك ألم، ألم أشرح الدرس. ولام الأمر، لام الأمر كقول الله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، اللام تسمى بلام الأمر وهي مكسورة. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة الجزم السكون. ذو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة، وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف لذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث ميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. ذو مضاف وسعة مضاف إليه، هذه تسمى بلام الأمر. إذا كان الأمر من أعلى إلى أدنى اسمه أمر، إذا كان من أدنى إلى أعلى اسمه دعاء. ولذلك ورد في القرآن الكريم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي، هذه تسمى لام الدعاء ولا يقال عليها لام الأمر، تسمى بلام الدعاء. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، علامة جزمه حذف حرف العلة، وحرف العلة المحذوف هو الياء، أصلها ليقضي. ولام الأمر والدعاء، عرفنا لام الأمر والدعاء، الأمر لينفق والدعاء ليقضي علينا ربك. ثم لا، لا في النهي والدعاء، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه تسمى لا الناهية. لا تقربوا الزنا، هذا نهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين. لا تقربوا مال اليتيم، هذا تسمى لا الناهية. إذا كان النهي من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نقول لا الدعائية. وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، علامة الجزم السكون، هذا معنى. ثم لا في النهي والدعاء، نلت الأمل، هذا دعاء من الناظم لطالب العلم أن ينيله الله عز وجل ما يريده، ما يريده من إيه؟ من طلب العلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأدوات التي تجزم فعلين، ما سبق في البيتين يجزم فعلا واحدا، فلم ولما ولا الدعائية ولام، ولام الأمر، كل هذا يجزم فعلا واحدا. أما الأدوات التي ذكرها بعد ذلك، إن تجزم فعلين، إن تذاكر تنجح، إن حرف جزم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، وتنجح جواب الشرط. إذن إن جزمت فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني الجواب والجزاء. فأنا اشترطت عليك شرط، علامة، إن أتيت بها أجبتك وكافأتك عليها. من، ما، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. تفعل فعل مضارع مجزوم بما علامة جزم حذف النون لأنهم الأفعال الخمس. يعلمه جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون وهو علامة أصلية. من، قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. يعمل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، يجزى جواب الشرط مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف. الذي عرفنا ألف هو الفتح، أصلها يجزى. أن أن أقول أن تذاكر أذاكر، يعني في أي وقت تذاكر فيه أذاكر معك. أن تذاكر أذاكر معك مهما، مهما تذاكر أذاكر معك، أي وقت تذاكر أذاكر معك، متى تذاكر أذاكر معك، أيانا تذاكر أو أيانا تستقم يقدر لك الله نجاحا، أيانا تستقم يقدر، أين تسكن أسكن معك، إذنا مثل إن بالضبط، إن حرف مثل إن تذاكر تنجح، إذنا تذاكر تنجح. حيثما وتدل على المكان، يعني اكتسب ظرف المكان، حيثما تستقل في أي مكان، أو حيثما تسكن أسكن معك، كيفما تكون يولى عليك. إذا في الشعر خاصة، قال الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصب، لأن معروف أن إذا أداة شرط غير جازمة، قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك المنافقون، فإذا لا تجزم، أقول إذا تذاكر تنجح، إذا تذاكر فعل مضارع مرفوع، يعني إذا هي غير جازمة، لكن قال في الشعر، لا في النفس، تجزم في الشعر للضرورة الشعر. ثم قال فدر المأخذة، اعقل هذا المأخذ الذي قلته لك، قل معي الأبيات مرة أخرى، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما ألم ألم، ولا من الأمر والدعاء ثم لا، في النهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأنا مهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا، في الشعر لا في النثر فدر المأخذا، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكي لا من الجحود يا أخي، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكي لا من الجحود يا أخي. كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما ألم ألما ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وإن وما ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم يسأل سؤال وما يشعرون أيان يبعثون أيان ده اسم استفهام يعني بدليل أن الفعل بعده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون فليست جازمة كما توهمت لكن إذا قلت أيان تذاكر أذاكر معك أيان تسكن أسكن معك هذه هي الجازمة لها فعل شرط ولها جواب شرط أيان يبعثون يعني في أي وقت أو في أي زمان يبعثون لا يدرون هذا فهذه اسم استفهام لكن ليست ناصبة لأن هذه الأدوات التي قلناها كثير منها تكون أدوات استفهام أو أسماء استفهام يعني من أنت اسم استفهام متى الامتحان اسم استفهام أين تسكن اسم استفهام ما هذا اسم استفهام كل هذه أسماء استفهام فكل هذه الأسماء حسب الأسلوب التي ورد فيه قد تكون استفهامية وقد تكون شرطية فكيف تعرف أنها شرطية إذا كان لها فعل شرط وجواب شرط فعل شرط وجواب شرط أقول لك ما هذا تقول هذا قلم هذه ماء الاستفهامية الحاقة ما الحاقة هذه ماء الاستفهامية لكن وما تفعل من خير يعلمه الله ما تقرأ من كتب تستفد هذه ماء الجازمة هل فهم؟ هل يوجد أي سؤال؟ طيب سنتقم الوقت نعم إذا لام الأمر تسكن أو تسكن إذا سبقت بحرف أي نعم حرف قبلها وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم وليخشى فتسكن لكن إذا لم تسبق يبقى تكثر يعني الناظم عندما تحدث عن باب الفاعل قال الفاعل يرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالصاد زيد واشتريت أعفرا إن شاء الله بس سنأتي ببعض الآيات نعرفها تدريبا على ما أخذناه ثم إن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث عن الفاعل ونائب الفاعل سأل يسأل يقول هل يعني نرجو منك أن تبين لنا المقصود بالأفعال الخمسة ما أنا قلت يا ولدي الأفعال الخمسة كل فعل مضارع مضارع مثل يكسبه هذا المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أقول الرجلان يكتبان والرجال يكتبون وأنت يا زينب تكتبين الفعل الذي اتصل به ألف الاثنين له صورتان إما أن يبدأ بياء تسمى ياء الغيبة الرجلان يكتبان أو أنتما تكتبان وكذلك قول الجماعة هم يكتبون وأنتم تكتبون أصبحت الصور أربعة وهي المخاطبة لها صورة واحدة فقط تبدأ بالتاء أنت تذاكرين وهذا قلناه في هذا النظم قال وارفع بنون يفعلان تفعلون ويفعلان تفعلين تفعلون. هذا الذي اسمه أفعال خمسة محصورة في هذا. ما الراجح في النص بلام الجحود؟ العجيب أنك بتسأله وغسل أنا قلته مش أنا قلت يعني أي مضارع وقع بعد لام الجحود فهو منصوب بأن مضمرة وجوبا على رأي البصريين. رأي الكوفين هو منصوب بلام الجحود، وقلنا الصواب مع البصريين في هذا الأمر إن لام الجحود جارة وليس نص. فلا أقسم بالشفق، لماذا؟ ما الإعراب بحرف اللام هنا أو لا؟ فلا أقسم. أولا لا هذه تكلم فيها العلماء، لا أقسم بيوم القيامة. أصل الآية أقسم بيوم القيامة، لماذا أتى بلا هذه؟ العلماء بعضهم يقول إن هذه حرف زائد في التوكيد، ودائما الحرف الزائد في اللغة العربية وفي التوكيد عموما يعني. وقيل إنها جواب لكلام سابق قاله المشركون فأجابهم الله بقوله لا، يعني ليس الأمر كما زعمتم، ثم قال أقسم بيوم القيامة. هذا بالنسبة لإجابة هذا السؤال. في أي سؤال آخر؟ ها؟ أنا قلت أنا المضمرة وجوب، أنا المضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد لام أقول حضرت إلى الأزهر لأتعلم. وعندما ذكرت الآية قلت في قول الله سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون، وأمرت لأكون، مرة ظهرت ومرة اختفت، هذا مضمرة جوازا. أما إذا وقعت بعد لام الجحود أو بعد حدثة أو بعد فاء الشاذية أو المعوية تضمر وجوبا، تضمر إيه؟ وجوبا يعني لا تظهر. هل من سؤال آخر؟ طيب نأتي إلى إعراب آية تدريب علشان إن شاء الله نصرف بأمر الله مأجورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن حرف شرط جازم يلزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يسرق فعل الشرط ملزوم علامة جازم السكون وهو علامة أصلية. فقد هذه الفاء تسمى واقعة في جواب الشرط، قد حرف تحقيق، وسرق فعل ماض مبني على الفتح، وأخ فاعل. لماذا اقترن الجواب هنا بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يكون فعل شرط، يعني لا يجوز أن نقول إن قد سرق، لا يجوز. كل جواب لا يجوز أن يكون فعل شرط يجب اقترانه بالفاء، لكن إذا جاز أن يكون فعل شرط لا يجب اقترانه. أقول إن تذاكر تنجح، هذا الجواب يمكن أن أجعله فعل شرط، أقول إن تنجح تفوز، لكن هذا الجواب لا يمكن أن يكون فعل شرط، لهذا وجب اقترانه بالفاء. وإن شاء الله في محاضرة قادمة سوف أقول لكم المواضع أو الأشياء التي يجب اقترانها بالفاء إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.